لا خيرا. البز لا خيرا. البزار الإمام البزار رحمه الله، هل إذا روى حديثا يحتاج لمتابعة؟ في كثير من الأحيان يحتاج إلى متابعة.